لأن البخاري يشترط إيش؟ الملاقات، أما مسلم فلا يشترطها. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى. إذا اشترطنا السماع كان أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا كثير من السنة. طيب، فيه أيضا بحث آخر، هذا البحث الأول. بحث آخر